السلام عليكم. عام 84 في الموصل في العراق حصلت واقعة كادت أن تتسبب بحرب عشائرية بسبب ولد وبنت. هذول على علاقة حب من وراء أهاليهم، والولد ما هو قادر أصلا يتجرأ أن يتقدم للبنت لأن أهل البنت مستحيل يوافقون عليه، لا اجتماعيا ولا حتى طائفيا، أو رافضين. والبنت كانت تبلغه أن أهلي مستحيل يوافقون وكذا، لكن الولد انجن يقول مستحيل أتزوج غير هالبنت هذه. شلون؟ حاولوا فكرة طريقة. قال ما في إلا أن نهرب ونتزوج وبعدين نحط أهالينا أمام الأمر الواقع. وياما شباب وبنات سووا هالحركة هذه وكانت العواقب وخيمة جدا. فعلا هرب هو البنت، أهلها يدورون عليها، ومعلومات مني ومنها قالوا بس هذا فلان ولد فلان الفلاني. راحوا للبيت ما لقوا موجود، اسألوا أهل قالوا والله ما ندري عنه، ماخذ بنتنا وكذا، وراح نقتلكم وراح نحرقكم ونهدم بيتكم ونسوي فيكم. ما قالوا يبا إذا لقيتوه، أهل الولد يقول إذا لقيتوه اقتلوه، احنا ما لنا ذنب، عيالنا الثانيين ما لهم ذنب، هو اللي غلط هو اللي تحمل. قالوا ماشي هذا الكلام اللي احنا نبي. يدورون على البنت وعلى الولد، يدورون. طبعا هو هرب فيها وراح الى بغداد، وعاش في بغداد 3 سنوات ولا حد يدري عنه. اخوانها وعيال عمها يدورون، مسوين مثل المجموعات، كل واحد يروح الى ديره يدور، اللي يروح لبغداد، اللي يروح الى النجف، اللي يروح الى اللي في الموصل، اللي ما خلوا مكان. يدورون على البنت بنتهم وعلى عشيق هذا علشان هم يقتلونه، ما حصلوهم. 3 سنوات اثمرت العلاقة هذه، اللي بعدها بعد ما وصلوا الى بغداد تزوجوا وجابوا ولدين. فالبنت دائما تسولف فيها زوجها، زين لمتى واحنا هربانين؟ قال ما ادري، لان اذا اثروا علي وعليك راح يقتلونا ويقتلون حتى عيالنا. زين لمتى؟ شوف لك طريقه، شوف لك حل. قام هذا الولد وتواصل مع اهله، قال ما انا ابي ارجع وبشوف امي وبشوف ابوي، وانا عمري كله يعني الحين بقضي بالهروب، لمتى؟ ولا بد ان يوم الايام التقي في احد من اهلها ويعمل لي مشكله، شوفوا لي حل الله يخليكم. وانا احبها وتزوجتها واحنا الان يعني عقد رسمي وعندنا عيال. قالوا خلاص خلنا نشوف حل ويا ابو البنت. لكن المصيبه مو في ابو البنت، المصيبه في اخوانها. عندها اخوان ياكلون اوادم، ما شاء الله مجموعة كبيرة، أو كل واحد أطيب من الثاني، لكن لا تدوس لهم على طرف، يدورون الشر. إذا فيك خير تورط معهم ما تخلص. الحين تعال هذول كل واحد فيهم ماسك سلاح ويدور على أخته، شلون تحل المشكلة؟ تعال. جابوا أهل الولد، جابوا جاهيات وشيوخ، ما خلوا واحد له كلمة ولا واحد يعني له مكانة، وعرفوا أنه يمون على الشايب أبو العيال أبو البنت إلا جابوه علشان يتوسط لهم، ويروحون إلى هالشايب ويدخلون عليه، وإحنا بوجهك واللي تبيه ونبي نهد الموضوع، وهم متزوجين وهذا عقد زواج، وراح نسوي لهم يعني حفل زفاف رسمي علشان يعني سمعة البنت وسمعتكم واللي تبونه. يراضون طبعا، الشايب كان رافض في البداية، والعيال يتهددون ويتهجمون على الجاهيات اللي يجون، على الناس اللي جاية توسط، يتهجمون عليهم بالسلاح، اللي يجي يبي يتوسط يهددونه بالقتل. هذا الشايب ابتلش ويمسك عياله، قال لهم شوفوا علي الطلاق من أمكم. أمكم هذه شوف العجوزة الحين أطلقها ورجعها بعد هالعمر أرجعها لأهلها. إذا واحد فيكم يتدخل بهالسالفة أو إنه يكلم الولد اللي هو خطف بنته يكلمه أو يكلم البنت أو يعتدي عليهم، أقسم بالله أنا متبري منكم كلكم وراح أطلق أمكم وأطردكم كلكم بالشارع، اللي يقرب حق الولد أو يقرب حق بنتي اللي هربت معه. العيال انصدموا، يا يبا ايش قاعد تقول، هذه شرفنا، هذه قال هذا الكلام اللي عندي. هو قبل بالجاهية والوساطة اللي جت، قال أنا خلاص وافقت وانتهى الموضوع وبسكر هالسالفة ونخليها تعدي على خير. والبنت تزوجت والآن عندها أولاد، خلاص الله يستر عليها ويبقى هذا زوجها أمام الله وأمام القانون وأمام الناس كلها. العيال سكتوا مصدومين إن شلون ردت فعل أبوهم بهالطريقة، وسمعتهم شلون الناس تسولف هذول اللي ختهم هربت مع واحد لا ومتزوجة من وراهم وجايب عيال وفوق هذا ينسون الموضوع. قال والله اللي قرب له يا ويله. وفعلا هالجاهية وأهل الولد جابوا الولد وزوجته وعياله، وجت البنت باست رجول أبوها ويدينه ورأسه وسامحني يا يبا. قال لها الله يسامحك يا بنت، والحين أنت متزوجة والله يستر عليك. والولد جاء وحب يدينه يا عمي وأنا آسف. قال له أنت مثل ولدي وأنت بوجهي والله ما حد يقرب لك. والشيوخ يشكرون على هال يعني هالعفو والتسامح اللي فيه، رغم ان عياله قشطان لكن كان ماسك الامور عدل. لا الموضوع تطور، صار هذا النسيب خلونا نسميه وليد. وليد هذا اصبح بالنسبه للشايب اعز من عياله. وين ما يروح شايب، وين وليد؟ تعال يا النسيب تعال، ياخذه ويوديه وعياله يطالع حاقدين. وامهم كل يوم الثاني تذكرهم بالسالفه، الله يخليكم لحد يجيه لحد يكلمه، ترى ابوكم والله يطلقني، والله بعد هالعمر يطلقني وانا يعني ترى انتم اذا تطلقت اصير برقابكم، يعني ان حقوق والدين هذا بالنسبه لي. اذا تكلمتوا الولد خلاص ابوكم سامحه وصار بوجهه وانتهى الموضوع. والعيال ساكتين ياكلون بنفسهم من داخل، ويشوفون يتمشى عادي واختهم وتزورهم ومعها عيالها ولا حد فاتح فمه بكلمه، شلون ماسكين اعصابهم صراحه شيء غريب عجيب. المهم راحت الايام وجت الايام، وأرجوك يا أشهر روحي بسرعة وتعالي بسرعة. هذا النسيب شنو شغلته، شنو يشتغل عشان طلب الرزق؟ يعني يشتغل في الدهانات أو البوية أو الصبغ للمباني والبيوت والعمارات وغيرها، هو محترف في الصباغة. فالشايب اللي يعتبره مثل ولده خلاص نسى الموضوع وخلاص صار واحد من العائلة يعني، ويحبه ما يحس إن هذا شخصيته شخصية محترمة ورجل وكذا، فصار يتقرب من الولد أكثر من عياله، يحبه يستانس عليه خلاص، ويبي يكون جنبه عشان هم عياله يعرفون أن أنا أحب هالرجل فلا تقربوا له من هالصورة. قال يا نسيب يا وليد أبيك تصبغ للبيت. قال حاضر يا عمي. قال شنو تحتاج يعني إذا ما نضايقك وكذا، شنو تحتاج عشان تصبغ لي اياه؟ قال ما شاء الله عمي انت البيت يعتبر 3 ادوار، فهذا عشان اصبغ لك واجهه البيت احتاج الى سقاله. تعرفون سقاله؟ سقاله هي مثل مجموعه من المواسير الحديد او البايبات الحديديه يحطونها فوق بعض كذي تشكيله مربعات على واجهه البيت علشان العمال يصعدون يقدرون يصبغون ياخذون راحتهم في التنقل يعني على ارتفاعات. في منهم يستخدم الماسورات الحديديه او بايبات الحديديه، وفي منهم يستخدم الاخشاب، وهذا الى الان موجود احنا نسميها سقاله. فقال يا عمي نحتاج الى سقاله ونحتاج الى كم برميل صبغ ونحتاج الى كذا. قال حاضر. وفعلا الشايب راح اشتراهم الاغراض كامله، وبدا هذا النسيب حط السقاله وقال له شوف اسمع يا وليد، العيال عندك اي واحد تبيه يساعدك قول له. قال لي عمي اكيد انا احتاج الى مساعده، البيت يحتاج الى اكثر من شخص يعني، وان شاء الله احنا نتعاون وما راح نقصر، وابشر يا عمي والله لا خلي بيتك ورده يشع من هالنور هذا من هالصبغ الجميل اللي راح اسوي لك اياه. قال يلا كفو. المهم العيال فعلا قالهم وليد يلا تعالوا عاونوني، قالوا يلا، شدوا الزقاله وجابوا الصبغ وبدوا يصبغون لين خلصوا الارضي وصعدوا الدور الاول، جوا على الدور الثاني يعني هذا خلاص على وشك وصلون السطح. فوليد يصبغ فطلع له الشايب، وليد طلع له شايب من السطح. ها وليد حبيبي، هلا عمي، هلا هلا، شلونك شو اخبارك؟ مو شايفه صار له يوم يومين مو شايفه. ويجي وليد يبي يحب عمه يبي يسلم عليه، او يمسك العم على غفله ويدفع وليد من فوق لسقاله ويطير وينزل على راسه على الارض، ولا هذه الموته مات وليد. المهم العيال كلهم انبسطوا، والشايب طلع ذهين وخبيث. بيني وبينكم الشايب شنو قصته؟ الشايب درس الموضوع، قال الحين اذا قتلته، هذا اول ايام لما جو يبي يتصالحون، قال اذا قتلته والناس جايت تطلبني والكل عرف بالقصه، وحتى لو قتلته بناخذ فيه سجن يعني اقل شيء 3-4 سنوات، فوق هذا الجاهيات والناس اللي زعجتني وطالبني ويضغطون علي، وخايف ان هالجريمة اللي قتل بنته وقتل الزوج، خايف ان عيال اللي يرتكبون هالجريمة وعياله وراهم مستقبل وما يبيهم ينسجنون حتى لو سنة سنتين ثلاث، ما يبيهم يلطخون ايدينهم بدم. فحكم عقله قال لا لا، خليني اعديها على خير واسوي علاقه طيبه مع وليد وقدام العالم ويشوفون اني انا احبه مثل ولدي، وادور له طريقه شلون اتخلص منه. وفعلا جاب الفكره هذه انه يخلي وليد يصبغ له البيت، ولما جاء عند السطح وهو راح طلع له من السطح يسوي نفسه انه مشتاق حق وليد يسلم عليه، وليد واقف على السقاله ويقوم يدفع وليد بقوه ويطيح وليد على راسه. تبون اللي أصدم من هذا؟ الشايب قبل لا يرمي وليد أو يدفعه من فوق الدور الثالث أو الرابع، إيش سوى؟ نادى بنته قال لها تعالي خليك برا البيت وجيبي معاك الشاي وكذا، وأنا راح أطلع من فوق السطح بس علشان أرمي لك الحبل تربطينه بال نفس المطارة أو الدلة بالحبل عشان أصعده فوق السطح، نبي نتقهوى فوق السطح. فطلعي لي إياه برا وأنا نزلت، قالت له حاضري برا، راحت سوت له مطارة الشاي وعلى بأنه طالع فوق السطح. أوه ليش مسوي الحركة وليش قال لها طلعي لي مطارة الشاي أو براد الشاي برا؟ يبيها تشوف المنظر وهو يرمي عشيقها من الدور الرابع، يبيها تنجن. هي طبعا الفترة اللي استقرت العلاقة بينها وبين وليد بعد ما تزوجت ورجعت تموت في شيء اسمه وليد، عشقها اللي هو زوجها هذا، وتشوف المنظر أبوها طالع من فوق وهي تنتظر طالع أبوها ينزل حبل، وشافت زوجها وليد وهو يسلم على أبوها، وشلون وهو يمسك بوليد ويحذفه من فوق يبيه يطير، أو يجي وليد قدام عيونها وينزل على الأرض على رأسها ويموت. إيه من المنظر ادخلت في غيبوبة، توفت بعدها بأسبوعين. يعني يا أن الشايب يبيها تموت من هالخرعة يا أن ضبطت معاه، أو يبيها تشوف شوف العين يعني. المهم أكم بالطويلة جو رجال الأمن وصارت الزيطة وشلون، وقال لي بشدر أنا وهو قاعد يصبغ لنا البيت وطاح من فوق، قالوا له زين عيالك يشتغلون معاه ولا واحد فيهم طاح إلا هذا نسيبكم. الشيء الثاني ليش طاح؟ الزقالة ما فيها شيء، ما في بايب يعني مكسور ولا لا، هذا مستحيل وهذا محترف شلون طاح؟ استغربوا. يوم سألوا يعني خلفية الأحداث السابقة، تاريخ العائلة مع وليد، ولا لقوا سالفة إن هذا كان هارب مع بنتهم وإن تصافوا قبل تقريبا سنة، لكن علاقة وليد بالشايب كانت طيبة. قال أجل واحد من العيال أو الشايب يوم اشتبهوا رجال الأمن بالعيال على طول راح وسلم نفسه، ما يبي عياله يتورطون. قال لهم يبا أنا اللي دفعته وهذا انتقام لشرفي وعرضي وكذا، وأنا كنت أنطر هاللحظة بفارغ الصبر وأنا تخلصت منه. زين وبنتك؟ قال ما بنتي موجودة في المستشفى، شافت زوجها طاح على رأسه ومن يومها طبت ساكتة ولحين في العناية وإن شاء الله ما تقوم. قام ولده الكبير يوم شاف أبوه راح سلم نفسه، أهو كذلك راح سلم نفسه. قال يا جماعة أبوي رجال شايب وما في حيل يمسك واحد شباب ويرميه من فوق، أبوي اعترف علشان يبي يدافع عني ويبي يشيل القضية عني، أنا اللي رميته وأنا اللي قتلته وأنا اعترف اعتراف كامل وقتلته عشان موضوع الشرف والعرض والماذ كذا. المهم شال الولد القضية والشايب فهمها يوم شاف ولده دخل في الموضوع، قال ما في مشكلة. المهم تم الحكم على الأخ الأكبر بالسجن 5 سنوات، تم تخفيضها إلى 3 سنوات، ولأن ولده شال القضية عنه قام هذا الشايب وسجل جميع أملاكه باسم ولده. طبعا بنته هذيك بعد الغيبوبة ماتت، وطلع الولد بعد 3 سنوات في أحداث اللي صارت أحداث الحرب، دخول جيش صدام على الكويت، والولد عاش حياته سعيد. الشايب شنو اللي صار فيه؟ الشايب يقولك سبحان الله أصيب بمرض، يعني آخر أيامه أصيب بمرض هشاشة، مو هشاشة العظم، لا في يطلع نزيف من من من جسمه بالكامل، صار هشاشة في الجلد والعروق، في مرض هذا الله يكفينا شره. المهم شايب آخر أيامه ينزف، بس يحك أي مكان في جسمه على طول يقوم ينزف ما يوقف النزيف، صار هش يعني تفتت لحمه، ما أدري مصاب مرض ما أدري شنو. المهم أنا ما عرفته بالضبط شنو المرض، لكن مات موتة بشع الله يكفينا الشر، يمكن يعني لأن هذه روح كذلك، هذاك صحيح إنه غلطان وكذا ولكن هذه روح، وما يصير أنت تطبق تحكم وتنفذ الحكم بإيدك، يعني تشيل ذنب يعني أكيد لا شك. وهذيك اللي ماتت كذلك من الخرعة وعيالها تيتموا والعيال الآن يعيشون مع خوالهم نفسهم، عيال اخوان البنت نفسها. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.